من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. کان الکلام فی بحث ترتب و ادنانی رحمه الله لأهمیت البحث مهد مقدمات لذلك و قلنا اساس البحث قبل الدخول نذکره اجمالا ثم ندخل فی تفاصیله. اساس البحث فی هذه المسئله انه كان في ذهن الفقهاء اذا حصل تعارض بين دليلين وقدمنا احد الدليلين على الاخر فالدليل المحكوم لا يعمل به مطلقا. مثلا اذا فرضنا في مرض في ضيق الوقت مثلا روايه بان الانسان يتوضا ويصلي الصلاه خارج الوقت مثلا وروايه بانه يتيمم ويصلي الصلاه داخل الوقت نفرض روایتان متعارضه این باب المثال است. ثم به قواعد باب ترجیح او لجهت من الجهات به شکل من الاشکال رجحنا روایت تیمم و انه یتیمم یصلی داخلی اذا رجحنا و عملنا به روایت تیمم و اسقطنا رواية الوضوء مثلا اذكر هذا المثال الان بالفعل هذا المثال لا يوجد و اسقطنا رواية الوضوء. خب رواية التيمم مقدمة و رواية الوضوء لا يعمل بها. قال الفقهاء انه الاصوليون ايضا انه لو فرضنا في يعني هذا مسلم عنده مو قال لو فرضنا ان شخصا في هذا المورد توضا و صلى الصلاة خارج الوقت قالوا اصلا وضوءه باطل لان امر بالوضوء لا يوجد لانه مامور بالتيمم فاذا خالف المامور به وهو التيمم وقال صحيح ان تلك الروايه لم نعمل بها لكن انا الان لا اريد العمل بهذه الروايه وعمل بتلك الروايه التي مشتمله على الوضوء وتوضا وصلى بطبيعه الحال خارج الوقت قالوا وضوءه باطل لانه خالف التكليف التكليف هو التيمم لأن رواية الوضوء مفروض مطروحة ساقطة هذا مورد. المورد الآخر إذا ماء للوضوء وهناك شخص عطشان في حال الموت نفرض أو في حال المرض الشديد العطش الشديد أيضا قال الفقهاء بأنه يدفع الماء إلى ذاك الشخص ويتيمم. لكن هنا سؤال وهو أنه إذا لم يدفع الماء إلى ذاك الشخص تعمل. لم يدفع و نفرض ان ذاك شخصا مات او بغصار مريضا مات من العطش خب لا اشكال ان هذا الرجل ارتكب عملا حراما لكن يقع الكلام وضوءه صحيح ام لا لان الاصحاب لان الفقهاء حكموا ان هذا شخص سلام عليكم ورحمة الله وصحبه صار الكلام واضح ان هذا الشخص كان الواجب عليه هو التيمم لكن خالف ولم يدفع الماء الى العطشان وتوضا فهل وضوءه باطل كالفرض الاول ام لا. الذي يظهر من كلمات الفقهاء ان في هذه الصوره ايضا وضوءه باطل في هذه الصوره اذا لم يدفع الماء الى العطشان وتوضا بهذا الماء ولم يتيمم ايضا وضوءه باطل وفاسد فاذا صلى به لابد من اعاده الصلاه والوضوء طبعا. اراد النائن ان يقول لا هذا الفرع يختلف عن ذاك الفرع. هاي خلاصه بحث الترتب اذا اردنا ان نذكر لكم مثالا خارجيا. هذا الفرع يختلف عن ذاك الفرع. اصلا كل كلام النائن يدور حول هذه النقطه ولذا النائن قدس الله نفسه اولا تعرض لمبحث التزاحم و التعارض و هناک فارق اساس بین تزاحم و تعارض عملو فی باب تعارض اذا قدمنا دلیل الدلیل الثانی ساقتون بالمره و اذا عمل به یکون عمله فاسده یعنی اون ساقتون الحج هو دلیل راجه عرفتون المثال صار واضح لكم روایتان فی المسئله روایتون فی آخر الوقت یتوضا و یصلی خارج الوقت و روایتون یتیمم و یصلی داخل الوقت و هو اجتهادن رجح روایت التیمم و ان وظیفت و التیمم لیکن قلنا فی مورد خالف ذلك عملا و توضع هل وضوعه صحیح؟ طبعا توضع و صلا خارج الوقت هل وضوعه صحیح؟ هل صلاته صحیح؟ قالوا لا وضوعه باطل لماذا؟ لان وظیفت و التیمم دلیل اقدم بدید اما فی هذا الفرق ایضا وظیفت و التیمم عطشان به حاج الالماء یجب علیه ان یبذل الماء للعطشان لکنه لم یفعل و لم یتیمن تا ضعبه هذا الماء و نفرض ذاک مات ذاک شخص مات قالوا ایضا وضوعه باطل انا ان یدغل هذه الصوره لا تختلف عن تلك الصوره هذه الصوره سماها به تزاهم تلک از سوره به تعارض فعداکان به اصطلاح تنافی من قبیل تعارض یبقا احد الدلیلین و دلیل آخر ساقتون بالمره فلا عملو بهی باطلون اما اداسار باب تزاهم تعملو باب تزاهم المفروض ان نکل الخطابین فی نفس لا قصور فی القصور من جهت الجمع بینهما و الا یجب علیه بذل المال سقی العطشان و یجب علیه الوضوء لکن فی هذا المورد لا یمکنه الجمع بینهما اذا توضع العطشان یموت اذا دفعه للعطشان وظیفته التیمم لا یتوضع صار واضح ففن یعنی الاساس عند النائل رحمه الله ان هذه المساله تختلف عن تلك المساله تلك المساله تعارض فی التعارض الدلیل الباقی فقط یعمل به ذاک الدلیل لا یعمل به و هادا تزاحمون فی التزاحم اذا عمل بالاهم صحیحون لکن اذا لم یعمل و اتا بالمهم ایضا صحیحون هذا الفاره یعنی به عبارت اخرى فی باب صارت نکته واضحه فی باب تزاحم المهم لا یسقط مطلقا یسقط مقیدن اما فی باب تعارض الدلیل الثانی یسقط تماما و طبعا هذا مسئله انصافا مسئلتون الان نحن عبر عن مسئله حقوقی قانونی مسئلتون مهمه انصافا فی الدراسات القانونی ایضا طبعا فی الدراسات القانونی اذا صار تعارض فی القانون البشر يحاول ان يرفع التعارض او مثلا يقول ليس تعارض علی کیف ما کان النائنی قدس الله نفسه حاوله به اصطلاح ان یذکر هذا که بحث اصولی و لطیف انصافا مع قطع النظر عن مسئله ضد هذه المسئله فی نفسها مسئله لطیفه جدا یرید ان یفرق بینهما طبعا هذه المسئله تبتنی على نکتتین مو نکته واحده النکته الاولى اصل المسئله اصل المسئله ما مرادنا بذاله فرق بین التعارض و التزاحم الفرق ما هو فی التعارض الدلیل ساقط بعد لا یعمل به اذا عمل به یکون عمل فاسدا لان فی التعارض بیان حکم الله بیان الواقع فی اذا رجحنا دلیل هذا هو الواقع و الاخر لیس واقعا فلذا العمل به باطل اما فی التزاحم لیس کذلك التزاحم المشکل نشأت من الجمع بینهما و الا کل واحد فی نفسی حکم الله الانسان يتوضع بالماء حكم الله الانسان ينقذ العطشان حكم الله كلاهما حكم الله هذا لا يمكنه الجمع بينهما فإذا قلنا الشارع امرنا بانقاذ العطشان ليس معنى ان ذاك ليس حكم الله ايضا حكم الله يبقى فلذا اذا لم يسق العطشان وتوضع وضوءه يكون صحيح بنحو الترتب هذا مراده بالترتب فالفار هذا اصلا هذا حكم المساله فرق بین باب التزاحم و باب التعارض فی باب التعارض ذاک ساقط لا یعمل به مطلقا، فی باب التعارض تزاحم لا الساقط یعمل به اذا ترک الاهم. هذا النقطه ان شاء الله صار واضح. هذه نقطه. النقطه الثانيه ای باب من التزاحم او من التعارض، هذا هم شرحنا، یعنی سابقا شرحنا. مثلا هذه المساله الان مسئله تو العطشان و الوضوع هر هو من التعارض ام من التزاحم، انا این جعله هو من التزاحم. سیعتی انشاءالله نحن قد نجعله هو من التعارض، اختلافنا معنانی فی هاده رجعه ایوان، انا این جعل الخمس من باب التزاحم، شرحنا واحدا و واحدا. لكن هنا يمكن لفقيه او اصولي يقول هذه الصوره ليست من التزاحم، هذه الصوره من التعارض. هذه الصوره يعني صوره ما اذا كان انقاض عطشان و مساله التيمم، اصلا هذا حكم الله الواقعي له التيمم مو من جهه التزاحم. يعني نستفيد من الادله بان الوضوء ساقط في حقه لا بد ان يتيمم. تامل فلذا نحن مناقشتنا یعنی مناقشت الاصحاب معنائنی فی هذه المسئله امران مو امران واحد احسن تو. فالمناقش معنائنی فی الصغرا و فی الكبرا، اما الكبرا الفارق بین التزاحم و التعارض، فی التزاحم نؤمن به ترتب. النکته الثانیه مثلا هذا المورد، طبعا انما اذكر مثلا لان كل مورد بحسبه، مثلا هذا المورد من التزاحم ام من التعارض، مساله غيره. هذا المورد واضح، اذا عطشان وعنده ماء يكفي لرفع العطش والوضوء، هل هذا من التزاحم؟ يعني كلا التكليفين موجود، توضع وسق العطشان ولا يمكنه الجمع و احدهما له بدل والاخر ليس له بدل، فيقدم ما ليس له بدل. نعين هكذا يقول، يقول اسق العطشان موجود و في نفس الوقت توضع موجود، لكن توضع له بدل، لكن اسق العطشان ليس له بدل، فيقدم ما ليس له بدل. سؤال واضح، هل هذا من التزاحم ام لا؟ نستفيد من مجموع الادله، اصلا هذه وظيفته الواقعيه تمام، مو مساله التزاحم. اصلا نستفيد من الروايات ان الشارع في هذه الصوره لا يأمره بالوضوء وانما يأمره في هذه الصوره بالتيمم، فاذا توضع وخالف ولم يدفع الى العطشان سواء مات العطشان ام لا وضوءه باطل لان وظيفته الواقعيه التيمم. صارت النقطه واضحه؟ فلذا ينبغي ان يعرف في هذه الصور التي ذكرها النائن رحمه الله بعنوان خمس صور من التزاحم و جعلها من موارد ترتب، بحثان في جمله من الصور، بحث کبروی و بحث صغروی. صار المطلب واضح؟ فاصل المطلب عند النائن هذه النقطه، ان في التعارض لا يعمل بالدليل ساقط مطلقا و في التزاحم يعمل بحكم ساقط اذا اصل اهم اذا اصل اول يكون عمله صحيحا. اصل الكلام عند النائن هذا المطلب، وطبعا بهذه الصوره جديد في الفقه، يعني على الانسان في كلمات الفقهاء السابقين سنه وشيعه لن تعرضوا لهذه المساله سنه وشيعه، قد يستفيد من الكلمات اذا لم يدفع الماء وتوضا وضوءه باطل، يعني وظيفته التيمم، وضوءه باطل وصلاته ايضا بهذا الوضوء باطل ولو خارج الرحم. صار مطلب واضح ان شاء الله، هذا لب المطلب ان شاء الله باذن الله تعالى صار من الواضح لكم حتى ان شاء الله نشرح كلامه. ثم قلنا ان يعني تعرض لبيان المقدمات بعد ان شاء الله يكون واضح بحسب ترتيب كلامي. المقدمه الاولى خلاصة هذه المقدمة، أطال الكلام في هذه المقدمة خصوصا في آخر الكلام رد على الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، نحن بعد هذا الذي لا نقرأ والإخوة يراجعون. خلاصة هذا الكلام ويذكر يعني خلاصة كلامي في هذه المقدمة عدة أمور لطيفة انصافا جميلة. أولا لا إشكال بين الخطابين، تعارض تضاد تضاد موجود، يعني ازل النجاسه مثلا في المثال المشهور ما اصل اسق العطشان مع توضا قطعا بينهما خلاف تضاد موجود، اذا يريد يسق العطشان لا يتوضا، اذا يتوضا لا يستطيع ان يسق. في هذا المثال الذي ذكره رحمه الله لا اشكال ان الجمع بينهما مستحيل، اذا يريد يزيل النجاسه لا يصلي، يصلي لا يزيل النجاسه. فالجمع بینهما مستحیل. حالا لا اشکاله بینهما التضاد لا اشکاله، لکن الکلام الذي طرحه النائمی ان منشأ التضاد ما هو؟ منشأ التضاد وجود الحكم، وجود الخطاب، ام منشأ التضاد اطلاق الخطاب؟ هذه نقطة أولى. أولا، ثانيا، نحن عندنا قاعدة كلية، الضرورات تتقدر بقدرها. نحن إذا وجدنا في دليل مشكلة مثلا نلاحظ أن المشكلة من أين حصلت، فإذا يمكن رفع المشكلة بمقدار قليل لا نرفع المشكلة بمقدار أكثر. مثلا إذا قال إذا أفطرت يوما من شهر رمضان أعتق رغبة مثلا، وقال الإمام أيضا في مكان آخر قال له رجل أفطرت يوم من شهر رمضان، قال صم 60 يوما. وفي رواية ثالثة قال له رجل أفطرت يوم من شهر رمضان، قال أطعم 60 مسكينة. فذكر في كل واحد واحد إطعام صيام 60 في ثلاث روايات. قب بلا إشكال متعارضة، لا إشكال، لكن بناء العلماء هكذا. إذا لابد أن نلاحظ منشأ التعارض من أين؟ منشأ التعارض وجوب الإطعام ووجوب الصوم ووجوب الإطعام، هذا ليس منشأ للتعارض. منشأ التعارض يمكن أن يكون هذا عفا، ويمكن أن يكون منشأ التعارض إطلاق هذا الحكم، يعني الإطعام واجب ولو صمت 60 يوما، الصوم واجب ولو أعتق. خب إذا فرضنا أن الإطلاق أيضا من مناشئ التعارض، خب تارة نقول نرفع فقد الإطلاق، طب لماذا نرفع الحكم؟ الضرورات تتقدر بقدرها، بمقدار رفع التعارض. قالوا يمكن رفع التعارض رفع الإطلاق، كيف يرفع الإطلاق؟ كل واحد من هذه الأدلة الثلاث مطلقة، كل واحد مطلق يمكن تقييده بأو، فحينئذ إذا قيدنا بأو أيضا يرفع التعارض. نبي إذا أفطرت في شهر رمضان فأعتق أو صم أو أطعم، فيمكن رفع التعارض بالعطف بأو، يمكن رفع التعارض بأخذ بأحد الأدلة، مثلا نقول نأخذ بدليل الإكل نأخذ بدليل الصم، هذا يمكن. بناء الفقهاء بأنه الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا يمكن بشيء أسهل رفع التعارض يرفع التعارض به، لا حاجة إلى إسقاط الخطاب، أصل الخطاب. فنقول إذا أفطرت في شهر رمضان فأعتق أو صم أو أطعم، نعطف عليها بأو، إذا عطفنا بأو هم يرفع التعارض، بالعطف بأو أيضا يرفع التعارض والتنافي من البين. ففيما نحن فيه هكذا، نعطف بأو ويرفع التعارض من البين والتنافي من البين. فهذه قاعدة مسلمة عندهم بأنه لابد أن نلاحظ منشأ التعارض وبأي مقدار يرفع التعارض. إذا كان بشيء أسهل لا يرجع الأمر إلى شيء أصعب وأقوى. مثلا رفع التعارض هنا يمكن بإسقاط أحد الأدلة، نسقط هذا الدليل، نسقط هذا الدليل، نسقط، يمكن. ويمكن بتقييد الأدلة، نقيد هذا ونقيد ذاك ونقيد الثالث. خب إذا يمكن بالتقييد لماذا نسقط أصل الدليل نقيد بينهما؟ فإذا فرضنا ثلاث روايات بسند صحيح وصل عن الإمام، في رواية أعتق، في رواية أطعم، في رواية تصدق، خب يمكن صوم 60 يوم، خب يمكن الجمع بينها بأو، نقول أعتق أو صوم أو أطعم، لماذا نطرح أحد الأدلة؟ صواب. هذه نقطة ثانية. فالنعين رحمه الله يقول فيما نحن فيه لابد أن خب أزل النجاسة وصل متنافيون، هذا لا إشكال فيه، لكن كيف يرفع هذا التنافي؟ يعني ما هو منشأ التنافي؟ منشأ التنافي اصل الخطاب يحتمل، منشأ التنافي اطلاق الخطاب، يعني ازل النجاسه سواء صليت ام لا، حتى لو صليت انت تكليفك ازاله النجاسه، صلي سواء ازلت النجاسه ام لا. ما يمكن ان نرفع التضاد بينهما بالتقييد في الاطلاق فقط. ازل النجاسه مثل الأذان وال خفاء الجدران وخفاء الأذان، هذا خب ما موجود به. أزل النجاسة موجود به؟ اعتق لوحده لا توجد روايه. ليش؟ موجود الروايه. اعتق رغبه. فقط؟ ايه اعتق رغبه. قلت عن رجل افطر قال يعتق رغبه، موجود هذا. ولذا جمعوا الاصحاب ببقيه الروايه. طبعا روايه ثلاثه موجود. اعتق رغبه فقط هم موجود. الان كيف ما قال ان شاء الله صار المطلب واضح؟ فهمه اذا. حينئذ يمكن رفع التنافي بين الحكمين ب يمكن نقول منشأ التنافي هو الإطلاق. لماذا نلتزم أن منشأ التنافي أصل الحكم؟ إذا التزمنا أن منشأ التنافي أصل الحكم فلا يمكن رفع التنافي إلا برفع أحد الحكمين، منشأ هو أصل الحكم. وبما أن أحدهما أهم فالأهم يبقى وغير الأهم يرتفع. عملو و غیر الاهم، یعنی حینه اذن یکون التزاهم که تعارض دیده کردن الان. فحینه اذن امرو بالازال موجود و امرو بالصلاه لا یوجد و هذا هو مبنى القائل بنفی ترتب. منکر لترتب ها کلا یقول، یقول منشأ التنافی هو وجود الخطابین، لا یمکن خطابین سل و ازل، فلا بد احد الخطابین یبقا والآخر يرتفع مثل التزاهم يسقط. وبما أن الإزالة أهم، الإزالة تبقى الصلاة ترتفع، فقد أمر بالإزالة موجود أزل المجازة أمر بالصلاة وعد لا يوجد. فإذا لا يوجد أمر بالصلاة حين إذا صلى صلاته باطلة، صلاة النطي واضح. أن نائن يقول صحيح هذا يرفع التعارض، لكن يمكن أن نرفع التعارض فقط برفع الإطلاق، برفع اليد عن الإطلاق، لا بأصل الحكم. نقول امر بالازاله مطلقا موجود، یعنی سواء اراد صلات ام لا، امر بالازاله على اطلاقی موجود. اما امر بالصلات موجود لكن لا في حال الاطلاق، لا به اطلاقی، مقید مشروطون، مشروطون به اذا لم یأت بالازاله. و هذا الاشتراط یجعله النائن عقلیا یمکن. و سیعتی انشاءالله و خلال ابحاث القادم ماضیم شرحنا و قادم یتبین اکثر نحنو یقول النائنی و کدالک من ذهب الى ترتب فی باب ترتب لا نحتاج الى دلیل، امکانهو یسابق الوقوع، ممکن کافی، نفس الامکان کافی. فالطرح ها کده، الطرح قانونی به اصطلاح، خطاب ازل النجاسه مطلقون، خطاب اسق العطشان مطلقون، اما خطاب توضع مقید و مشروط. توضع اذا لم تسقل عطشا، اذا ما دفعت الماء الى العطشا توضع به. صل اذا لم تزل النجاسه، صار واضح. يمكن تغييره عقلا، يعني قانونيا لا مانع فيه. لماذا قانونيا؟ ما مرادنا بعقلا، يعني الامكان بحسب المتفاهم القانوني، العرف العقلائي في التقنين، العرف العقلائی فی التقنین. امر صلات موجود، صلات مع الازال متنافیه، خب یمکن ان یقید هذا الامر، صل اذا لم تزل النجاسه اذا. اما امر ازل النجاسه مطلقه، خب اذا رفعنا احد الاطلاقين ايضا يرتفع التنافي من البين، ليس فيه تنافي بعد. فامر الازال مطلقه و امر الصلات مشروطون. خب ما الدليل على هذا؟ هو أقيم الصلاة ظاهر وإطلاق أقيم الصلاة. ما الدليل؟ كيف تصرفتوا؟ الدليل حكم العقل والمناسبات القانونية، لأن المفروض أقيم الصلاة مطلقة، لأن المفروض أزل النجاسة مطلقة، والمفروض الإنسان قد يصلي بلا إزالة نجاسة، قد يزيل بلا صلاة، كل واحد له مورد، كل مطلق. فالمشكلة من أين حصلت؟ في مرحلة الامتثال الآن حصلت. هنا العقل يقول لا دليل على أن أسقط خطاب أقيم الصلاة، لا حاجة إليه. لماذا؟ الآن تنافي موجود، أمر أزل النجاسة مطلق يجب عليك إزالة النجاسة، لكن أمر أقيم الصلاة مقيد. إذا لم تزل النجاسة، إذا عصيت الله سبحانه وتعالى ولم تزل النجاسة، هو صلى أمر الصلاة يبقى على حاله. تصادفا این رو یکی از ادله وقوعش تعارفش گرفتن، عرف ادله ترتب، بلکه انشالله خواهد آمد مرحوم استادی که از ادلهش وجدان گرفته میشه، اصلا وجدان شاهد بر اینه. یا مجازاتش مجازات ترک ازاله به جای خودش قبول داریم، اما از صلاتش هم باطل باشه چرا؟ اون اطلاق که داره اقیم الصلاة داره، اطلاقش اینجا رو بگیره. اقیم الصلاة که داریم چه مشکل داره؟ بحث سر این نیست که اگر این کار کرد اقاب ترک ازاله که اقاب داره، اون که جای خودشه. اسقل عطشان اونجا اگه به عطشان نداد اقاب داره، چون به عطشان آب نداد، اون که اقاب داره، اون بحث اقاب او نیست. بحث سر این از حالا که اقاب او هست، اضافه بر او امر بر صلات هم باشه، همون اطلاق باشه. غایت ما هنا که اطلاقش حالت ازاله رو نمیگیره، اما غیر ازاله رو بگیره. یعنی اطلاقش رو تقیید میزنین، نه خود خطاب بردارین. تمام نکته روشن شد؟ منکر ترتب میگه خطاب رو برمیدارید، میشه تعارض. صارت النقطه واضحه؟ المنکر للترتب یقول مادام بینهما تنافی، المهم نرفع خطابه، اصل خطاب نرفعه، فحکمه حکم تعارض، فلذا ليس له خطاب، اصلا خطاب عقیم الصلاة نیست. ان یقول لا نرفع خطاب عقیم الصلاة، نرفع اطلاق هذا الخطاب، لا اصل خطاب، لان الضرورات تتقدر بقدرها. الان تنافی موجود، اذا رفعنا الید عن الاطلاق التنافی هم يرتفع. انتم ما عندكم اكثر الا بحكم العقل بوجود التنافی. عقل يقول لا يمكن للانسان ان يخاطب له خطابان ازل النجاسه وصله، هذا حكم العقل، ما يخالف، لا يمكن. ولكن المفروض ان هذا ليس في مقام الجعل، هذا في مقام الامتثال. مادام في مقام الامتثال، اذا يمكن تغيير احد الخطابين دون الخطاب الاخر، و کذالک اذا فرمنا متساویه یمکن تقیید و کل خطاب بالآخر، هذا اذا کان احد هما اهم، اذا کان احد هما اهم. مثلا انقاض و غریقه یمکن، هنا قلنا احد الخطاب یقید، هناک نقول کل الخطاب یقید. کیف یقید؟ یقول انقذ الغریق الا اذا کان هناک غریق آخر، ثم خطاب لهذا انقذ هذا الغریق اذا لم تنقذ ذاك الغريق، خطاب لهذا انقذ هذا الغريق الاخر اذا لم تنقذ. فكل خطاب يقيد فتاره نرفع اطلاق احد الخطابين اذا كان اهم ومهم، واذا متساويين نرفع كلا الاطلاقين من كلا الطرفين. انقذ الغريق اذا لم تنقذ الغريق الاخر، لانه اذا انقذ ذاك الغريق بعد ما يصير ان ينقذ هذا الغريق. فكل من الاطلاقين يتغير. صار نقطه واضحه؟ النائن يقول اصل مطلب باصطلاح ترتب على هذه النقطه ان في صوره مقام التزاحم صحيح تضاد بين الحكمين، تنافي موجود، لكن رفع التنافي كيف ترفعون التنافي؟ اذا رفع التنافي بالخطاب فحكم التزاحم والتعارض واحد، لان خطاب اقم الصلاه ارتفع، فإذا صلى صلاته باطلة، هذا منكر الترتب. وإما أن تقولوا لا إطلاق الخطاب يرفع، لا أصل الخطاب، أقم الصلاة موجود لكن إطلاقه يشمل حال الإزالة، لا إذا عصيت الإزالة، إذا لم تأتي بالإزالة حينئذ. ويقول القائد لم تقتضي بمقدار الضرورات نرفع اليد، فنرفع اليد عن الإطلاق. وطبعا هذه النقطة انصافا نقطة جميلة عند النائن، ونقطة لطيفة انصافا. هل المرتفع اصل الخطاب ام اطلاق الخطاب؟ فإذا قلنا المرتفع اصل الخطاب، اصل الخطاب يرتفع، حينئذ فقط خطاب الاهم موجود، خطاب المهم لا يوجد. وإذا قلنا اصل الخطاب لا يرتفع، اطلاق الخطاب يرتفع، خطاب المهم موجود لكن في صورة اسيان الاهم. ثم هناك ثمر اخرى لهذه المساله و كلامه صحيح انصافا. الثمره الاخرى لهذه المساله اذا كانا متساويين، نفرض انقاذ غريقين متساويين، هناك بحث، يعني لا اشكاله، اتفقوا على انه اذا كان غريقين ليس احدهما اهم من الاخر مخير بينهما. سؤال، هل هذا تخير عقلي ام شرعي؟ سؤال، هل هذا تخير عقلي ام شرعیون؟ یقول النائلی مبنیون علی هذه النکته، اذا قلنا اهل الخطابین یرفع فالتخیر شرعیون، لان المفروض متساویا، فاهل الخطابین یرفع اهل ما یبقا فالتخیر شرعیون. اذا قلنا الاطلاق يرفع فالتخيل عقليه صارت نقطة، لان المفروض كلا الخطابين موجودان، فتبين الفرق بين هذين النقطة بين هذين المبنيين في باب الاهم والمهم وفي باب التساوي. في باب الاهم والمهم خطاب الاهم مطلقون، خطاب المهم فعلی مشروطان. في باب التساوي مخير بينهما، لكن اذا قلنا اصل الخطاب يرفع تخير شرعيه، اذا قلنا اطلاق الخطابين يرفع من كل منهما لانهما متساويان، حينئذ التخير عقليان. ولذا به مسلكی هو يؤمن رحمه الله ان الاطلاق يرفع، هذه النقطه عقلي، فحينئذ يكون عقلي واقع هذا. فالنائي رحمه الله في المقدمه الاولى اسس هذه النقطه، التنافي في مقام التزاحم كيف يرفع، برفع اصل الخطاب او اطلاق الخطاب. يقول الله حاجه لا نقول اصل الخطاب يرفع، لانه اذا رفعنا الاطلاق ايضا التنافي يرتفع. نحن ما عندنا لا مشكلة التنافي، مو تعارض، تعارض ان الدليلان متعارضان، لا ندري ماذا قال الامام هنا، نعلم بالحكمين، انا لا اتمكن من الاتيان بهما، فحينئذ العقل يقول لماذا نرفع اصل الخطاب، نرفع اطلاق الخطاب. برفع الاطلاق هم ينتفي التنافي بينهما وينتهي التضاد بينهما، خب يكفي نرفع التضاد نرفع الاطلاق وينتهي ذلك، صار معلوم. هذه المقدمة الاولى للمهم، ثم تعرض لكلام مع الشيخ الانصاري، لا نتعرض له. المقدمة الثانية، هنا نقطة رد على الترتب صاحب الكفاية. خب انتو تعلمون، انا ابتدا اذكر هذا الشيء، تعلمون ان الواجب الوجوب تارة مشروط و اخرى مطلقا. الوجوب المشروط ما يتوقف وجوبه على شيء، مثل الحج متوقف على المشروع على الاستطاعة، فلذا يكون الاستطاعة شرطا للحج. اما الوجوب المطلق كصلاة الظهر مطلقا، سواء كان الانسان مستطيعا ام لا، صلاة واجبة، این تفسير المشروط. حالا هذا المقدار لا اشكاله. السؤال الذي يطرح نفسه ان الوجوب المشروط اذا حصل شرطه يصير مطلقا ام لا؟ سلام علیکم. یعنی وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، الان هذا شخص صار مستطيع، الان هو مستطيع، فهل الوجوب بالنسبه الیه مطلق الان بعد حصول الشرط؟ يظهر من الاعلام انه ينقلب الى الاطلاق، يصير مطلقا. ولذا اذا حصل شرطه يجب اتيان مقدماته، لان مقدمه الواجب المطلق واجبه، مقدمه الواجب المشروط ليس واجبه. سؤال ولدا صاحب الكفاية استشكل على الترتب، تأملوا، يقول بالنسبة إلى الأهم أمر الأهم مطلق، مو هكذا؟ أهم ومهم، أمر الإزالة مفروض مطلق، أهم مطلق، أمر المهم ليس مطلقا مشروطا، لكن إذا حصل أهم المشروط حصل شرطه، شرطه عصيان الأهم، هذا بيصبح مطلقا. يعني بعبارة أخرى النائن يؤمن إذا كلا الخطابين مطلق بينهما تنافي، أما أحدهما مشروط ليس بينهما تنافي. يقول الكفاية ماذا تقول في الإزالة مثلا لأمثال النائن؟ يقول الخطاب مطلق، في الإزالة مطلق، أزل النجاز مطلق. ماذا تقول في الصلاة؟ يقول مشروط، مشروط بشنو؟ بعصيان الإزالة، أمر الصلاة يأتي. خب هذا المشروط إذا عصى الإزالة، إذا عصى أمر الإزالة ولم يزل، خب حصل الشهر، إذا حصل الشرط هذا بيصير مطلق، فوجوب الصلاة راح يكون واجب مطلق. والنائن يم يؤمن إذا كان الإزالة واجب مطلق والصلاة واجب مطلق قطعا بينهما تنافي. وبما أن هذا المطلب لطيف أقرأه من نص عبارة الكفاية. أنا طبعا ما شاء الله كتاب الكفاية له طبعات، أنا الآن أنقل من نسخة السيد الحكيم، يعني من جهة كان موجود عندي الآن هذه النسخة، من نسخة يعني كتاب السيد الحكيم، شو اسمه؟ شرح كفاية آية حكيم، اسمش اسمش حقائق الأصول، از بس گفت چیزی مشهور میشدن گاهی یادشم میاد. بله طبعا ليس المهم، صاحب الكفاية رحمه الله لما دخل في مسألة الرد قال في الأمر الرابع، الامر الرابع تظهر الثمره، به عنوان تظهر الثمره، الى ان قال ثم انه تصدى جماعه من الافاضل لتصحيح الامر بالضد نحو ترتب على الاسيان عرض المساله ترتب وعدم اطاعه الامر بالشيء بنحو الشرط المتاخر او البناء على المعصيه بنحو الشرط المتقدم او المقارن بدعوى بلي ان لا مانع اغلب ان تعلق الامر بالضدين كذلك اي بالاهم والمهم بعد ان يقول هذا الكلام الى ان يقول بله الى ان يقول بله ما هو ملاك استحال طلب الضدين في عرض واحد آتن في طلب ما كذلك فانه وان لم يكن فانه شانيه من ها شان و این لم یکن فی مرتبت طلب الاهم لاحظید اجتماع و طلب اهم لان نای نقول فی مرتبت الاهم فقط امر الاهم مطلقون امر المهم مشروطون فلذا فی مرتبت الاهم فقط امر الاهم موجود و امر المهم دارید الا انه کان فی مرتبت الامر بغیره مراد بغیره بغیر الاهم طبیعت الکفایه تصعیب المطلق و کان یقول بالمهم بغیره بغیر المهم اول الا انه کان فی مرتبت الامر بغیره یعنی بالمهم بدل بغیره خلو مهم اجتماع هما النقطه هنا فی مرتبت فعل الصلاه اجتماع الامرین تحقق لماذا بداهت فعلیت الامر بالاهم فی هذه المرتبه الامر بالبهم فی هذه المرتبه موجود این فی مرتبت الصلاه امر بالازار لان المفروض امر الازار مطلقون امر الاهم مطلقون و عدم سقوط الام بعد و به مجرد المعصیه فی ما بعد یعنی فی مرتبت المهم ما لم یعصه اول عزم علیها هنا لیسن مع فعلیت الامر بغیره ایوا بغیره یعنی بالمهم کلمت بغیره یعنی بالمهم مع ان الامر بالمهم هم الان فعلیه یعنی فی مرتبت المهم فی مرتبت الاهم امر بالمهم لا یوجد اما فی مرتبت المهم کل الامر موجود کل الامر فعلیون الامر بالاهم من فعلیون الامر بالمهم من فعلیون لماذا؟ لتحقق ما هو شرط فعلیته ضمیر فعلیتی یرجع الالغیر یعنی المهم لتحقق ما هو شرط فعلیت المهم فرضاً یعنی المفروض هكذا المفروض ان امر المهم شرط هو عصیان الاهم و هو اصل اهم فاذا به اصطلاح اصل اهم صاره واجبا مطلقا ففي هذه المرتبه يحصل به اصطلاح المنافع هذه خلاصه كلام محقق صاحب این صفحه چون نسخه خیلی معروف نیست ولی من بخونم این فایده نداره این صفحه جلد 118 بحثش اصلا الامر الرابع در مقدمه زید در مقدمه بحث مذهب عنوانش اینه الرابع الامر الرابع تظهر الثمره از اینجا که شروع میشه تظهر الثمره ترتب ایشون اینجا بود هذا كلام الكفاية مراد النائني هذا المطلب لا أساس له يعني إذا حصل إزالة الآن ولو حصل شرط صلاة شرط المهم لكن هذا المهم أيضا واجب مشروط ليس واجب مطلقا لأن الواجب لا يخرج عن حالتي الواجب مثلا الآن الاستطاعة انسان صار مستطيع تأملوا انسان صار مستطيع الان الحج بالنسبه له ايضا واجب مشروط مو انه انقلب الحج الحكم الالهي لا ينقلب الحج كان واجبا مشروطا الان واجب مشروط اصلا الله على محمد تعالى ان شاء الله